يقول إذا كان الكافر لا يؤمر بأي فرع من فروع الشريعة في الدنيا، فما معنى إنكار لوط عليه السلام على قومه إتيان الذكران من العالمين؟ من أين قررت هذه القاعدة إن الكافر لا يؤمر بأي فرع من فروع الشريعة جملة هكذا، بل يدعى إلى التوحيد وإلى الخير الذي مع التوحيد والإيمان من الطاعات؟ يأمرنا، كان قال هرقل لأبي سفيان فماذا أمر بما أمركم؟ قال أمرنا بالصلاة والصلة، بالصلاة والصدق والصلة، ونترك عبادة الأوثان. يعني يدعوهم إلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، يدعوهم إلى ترك الفواحش. هذا مما يعرف به محاسن الإسلام، هذا مما يدعى به إلى هذا الدين. لذلك تجد السورة المكية فيها بس التوحيد فقط، لا هو أول الواجبات، مش أوحد الواجبات. قد أفلح المؤمنون الذين هم عن صلاتهم خاشعون، الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، وهكذا. اسمع الآيات من سورة الإسراء، الآيات المحكمات، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، يبدأ بالتوحيد ويذكر بعد ذلك محاسن الشريعة. فلا يقال أنه لا يؤمر الكافر بفروع الشريعة، بل تبين له هذه المحاسن العظيمة. ولذلك يعني ننصحك بسماع شرعة خطب قصة سورة هود، فيها تفصيل هذه المسألة.